مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال إبراهيم التميمي: كانوا يحبون للصبي إذا تكلم أن يلقنوه لا إله إلا الله 7 مرات، يكون ذلك أول شيء يتكلم به. وعن حسن المنطق قيل: دخل أبو الحسن المدائني على المأمون، فلما خرج قال له أحدهم: عرفني ما جرى بينك وبين أمير المؤمنين. فقال له: لست بموضع ذاك، لأنك لم تميز بين أن قدمت ذكري وبين أن تقدم ذكر أمير المؤمنين. دخل الشعبي على بشر بن مروان وبيده عود يضرب به، فقال الشعبي: أصلح المثنى، والمثنى من الأوتار الذي بعد الأول. فقال له بشر: أو تعرف هذا؟ قال: نعم، ولك عندي 3: الستر لما أرى، والشكر لما يكون منك، والدخول معك في كل ما لم يجمع على تحريمه. سأل رجل مطرف بن عبد الله بن الشخير حاجة، فقال له: من كانت له حاجة فليكتبها، فإني أرغب بوجوهكم عن مكروه السؤال. دخل أبو حنيفة رضي الله عنه الحمام، فرأى فيه قوما لا مآزر لهم، فغمض عينيه وجعل يتهدى. فقال أحدهم: متى ذهب بصرك يا أبا حنيفة؟ فقال له: منذ أن انكشفت عورتك. Thank you. قال الإمام مالك رحمه الله: دخلت على هارون الرشيد فقال: يا أبا عبد الله، نريد أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك. فقلت: أعز الله أمير المؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج، فإن أنتم أعززتموه عز، وإن أنتم أذللتموه ذل، والعلم يؤتى ولا يأتي. فقال هارون الرشيد: صدقت، اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا من الناس. مزون الحكمة. قال ابن نبات المصري: ولا ترجو الود ممن يرى أنك محتاج إلى فلسه. قيل: الفقر ليس عيبا، ولكن من الأفضل إخفاؤه. قال المتنبي: ولا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. قال الكواكبي: للمال الكثير آفات على الحياة الشريفة، ترتعد منها فرائص أهل الفضيلة والكمال الذين يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية والشرف على امتلاك دواعي الترف والسرف، وينظرون إلى المال الزائد عن الحاجة الكمالية على أنه بلاء في بلاء في بلاء. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ومن كلام الحكمة: ما رأيت سرفا قط إلا ومعه حق مضيع، وهذا من آيات فقه الحال. قال الشاعر: إن الكريم الذي لا مال في يده مثل الشجاع الذي في كفه شلل، والمال مثل الحصى ما دام في يدنا فليس ينفع إلا حين ينتقل. قيل السلفة معروف تخسر به الصديق والمال معا. قال المتنبي لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. قال حكيم بشر مال البخيل بحادث أو وارث. قال ابن المعتز في المعنى نفسه يا مال كل جامع ووارثي، أبشر بريب حادث ووارثي. طرحت إحدى الصحف الإنجليزية سؤالا هو ما المال؟ فكان الجواب الذي نال الجائزة المال جواز سفر عالمي يمكن لصاحبه السفر إلى كل البلاد ما عدا السماء، وهو يجلب كل شيء ما عدا السعادة. مزون الحكمة. قال حاتم بن عنوان إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عنه فقد خنته، وإن قلته لغيره فقد اغتبته، وإن واجهته به أو حشته. فقال له أحدهم فما الذي أصنع؟ قال له تكني عنه وتعرض به وتجعله في جملة الحديث. قال رجل لخالد بن صفوان كيف أسلم على الإخوان؟ فقال له لا تبلغ بهم النفاق ولا تقصر بهم عن الاستحقاق. سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب أن يوصيه، فقال ابن كعب يا أمير المؤمنين فيك تأن وعجلة وكيس وعجز، فداوي بعضها ببعض، ولا تصاحب من قدرك عنده كقدر حاجته منك، فإذا انقطعت حوائجه انقطعت أسباب مودته، واتخذ من الرجال كل من له قدم في الخير وعزيمة في الحق يعينك ويكفيك مؤونته، وإذا غرست غرسا فأحسن تربيته. قال الإمام الغزالي رحمه الله: إذا حضر الطعام فلا ينبغي لأحد أن يبتدئ في الأكل ومعه من يستحق التقدم عليه لكبر سن أو زيادة فضل، إلا أن يكون هو المقتدى به، فحينئذ ينبغي ألا يطول عليهم الانتظار إذا اجتمعوا للأكل، وألا يسكت على الطعام، ولكن يتكلم عليه بالمعروف وبالحديث عن الصالحين وعن أهل الأدب في الأطعمة. وينبغي أن ينشط رفيقه في الأكل ولا يزيد في قوله كل على 3 مرات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في شيء 3 لم يراجع بعد 3، فأما الحلف عليه فمكروه. قال بعض الأدباء: أحسن الآكلين من لا يحوج صاحبه إلى تفقده في الأكل خاليا، حتى لا يحتاج معه إلى التصنع في الجماعة. وينبغي لمن قدم له أخوه الطشت أو الطست وهو وعاء مستدير أن يقبله، فقد حكي أنه اجتمع أنس بن مالك وثابت البناني على طعام، فقدم أنس إليه الطشت فامتنع ثابت، فقال أنس: إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته ولا تردها، فإنما يكرم الله تعالى. وعن آداب الطعام قال بعض الأدباء: ينبغي ألا ينظر الآكل إلى أصحابه ولا يراقب أكلهم فيستحيوا، بل يغض بصره، ولا يبطل الأكل قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون من الأكل بعده، فإن كان قليل الأكل توقف في الابتداء وقلل الأكل إذا توسعوا في الطعام وأكل معهم إلى الآخر، فقد فعل ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وإن امتنع لسبب فليعتذر إليهم دفعا للخجل عنهم، ولا يفعل ما يستقذره غيره، ولا ينفض يده في القصعة، ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه، وإذا أخرج شيئا من فيه صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره، ولا يغمس اللقمة إذا قطعها بسنه في المرق ولا في الخل، ولا يذكر المستقذرات وقت الأكل. مزون الحكمة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قد جمعت الطب كله. قال الشاعر أحمد شوقي: ليس لي في طب جالينوس باع، بيد أن العيش درس واطلاع. احذر التخمة إن كنت فهم، إن عزرائيل في حلق النهم. واتق البرد فكم خلق قتل، من توقاه اتقى نصف العلل. اتخذ سكناك في طلق الجواء، بين شمس ونبات وهواء. خيمة في البيد خير من قصور، تبخل الشمس عليها بالمرور. في غد تأوي إلى قفر حلك، يستوي الصعلوك فيها والملك. واترك الخمر لمشغوف بها، لا يرى مندوحة عن شربها. لما حضرت أبو الطب أبو قراط الوفاة قال: خذوا جوامع العلم مني، من كثر نومه ولانت طبيعته ونديت جلدته طال عمره. قيل: الضحك هو المسكن الوحيد بدون أعراض جانبية. قال البحتري: إذا ما الجرح رم على فساد، تبين فيه إهمال الطبيب. مزون الحكمة. قال شاعر: كيف أشكو إلى طبيبي ما بي، والذي قد أصابني من طبيبي. قال حنين بن إسحاق: كان منقوشا على فص خاتم جالينوس، من كتم داءه أعياه شفاؤه. قال نابليون بونابرت: المطلوب من الطبيب أن يشفي الحمى لا أن يهجوها. قال سنيكا: أعظم علاج لثورة الغضب أن تؤجلها. قال شاعر: إن اللبيب إذا شكى من جسمه داءين مختلفين داوى الأخطر. قيل أيضا: البطنة تذهب الفطنة، وما صفى صوت العود إلا لخلو جوفه. قال شاعر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. قال غالينوس: العليل الذي يشتهي أرجى من الصحيح الذي لا يشتهي. قال البوصيري: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهب. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.